بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وعنكم سجرنا سورة الإسراء درسك عو حكب الله لنا يا آيات تضبات الاستيداد سورة الإسراء وحنودن بيسري نبي عليه الصلاة والسلام إن قالوا أي السجان إن أي بحيان أو أي استفزاز بسمائيان يعقد جغلين waxaan lagu yiri haday ku bixiyaan adiga gadaashaada wax yar un bay joogi doonaan wal xaq doona sidaasna waa sunnatu man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila aqim as-salata li duluki ash-shamsi ila ghasaq al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda ayatan ilahi wuxuu rasuulkiisa ku amraya in salaadaha shanta awqaadeeda lagu tukado waqtiga ugu fiican oo fadhiirada ah aqimi salaata lidluki shams duluki shamsi wa zawaal shams qoraxda markay bartamaha ay xagga galbeedka uga leexato waxa ku jira laba salaado dhuhur iyo casr ila ghasaq al-layl hamanka mugdigiisa wa ghasaquna mugdigana waxa soo galaya maghrib iyo isha wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhudan wa salat as-subh shanti salaadood siyaasay aayadaas ay wada aqimi salata salaada toosi iqaamada wa soo marnay had dhowr mar ويقيمون الصلاة يقاموا الصلاة يعني صلاة هذه جروا حلقة عبرة إقامة صلاة مركي ليرادو توسين تيدا وحلا توسين يوائن لتوسيا وحلا وحي صلاة كهرية أو شروط أو استقبال القبلة سطر العورة قبلة إلا قابلة عورة إلا حسطرة dhaara qofku inuu ku galo waqtiga inuu soo galo waxyaalaha soo dhawa ka horreeya ka baxay salaadii markii loo istaago safkeedii baa ku xiga salaad markii la galo arkaanteedii la gala oo qiyaamkii iyo faatixadii iyo rukuuc iyo i'tidaal iyo sujuud iyo waxa soo dhan marka iqaamadu salaadu markay toosto shuruudeedii arkaanteedii waa salaad fiican soo baxaysa oo la toosiyay laakiin sallu salaata lama dhihin salaada tukada lama dhihin salaada toosiyana waxa la toosinaya marka waa arkaantii iyo shuruudii iyo khushuucdeedii iyo rukuucdeedii iyo sujuuddeedii waqtigeedii oo la ilaaliyo markaas soo baxaysa salaad la toosiyay aqimi salaata salaada toosi liduluki shamsi qoraxda zuulitaankeeda ilaa ghasaq al-layl ilaa hamanka mugdigiisa laga gaaro intaa waa afar salaadood duluki shamsi waxa ku jira adh-dhuhr wal-'asr oo hadda ka hor wax soo maray aqimi salaata tarafay an-nahaar tarafay an-nahaar marka waa labadii gees ay joogaan marka tan duluki shamsi waa dhuhr iyo 'asr إلى غسق الليل ومغرب يعشاء وصلاة مبدئة قال وقرآن الفجر فجر كقرآن كالوآخرية إن قرآن الفجر فجر كقرآن كيسو كان مشهودا وحن نقضى مثل صوح حاضرة وملايك تبا إمانة حلق إسبدل صلاة مارتي صبح أي إسبدلان هي صلاة عصر صلاة الصبح malaa'ikta wala bedelaya salaada asrna wala bedelay marka quraan al-fajrina wa salaadi subax shanti salaadood halkaas bay ku dhamaatay wa quraan al-fajri inna quraan al-fajri kana mashhudan yaani salaada subax quraanka lagu akhrinayo wa la soo xadiraya malaa'ikta wa iimaaneysa oo isbedelki ba dhacaya oo nabi kaleey salaatu salaam u yiri wa tajtamiu malaa'ikatu al-layli wa malaa'ikatu an-nahaar fi salaati al-fajr waxa kulmaya malaa'igta hameenka iyo kuwa maalinta salaada subax bay ku kulmaya oo ku caawa joogay salaada subax la bedelaya isla kuwa maalinta iman lahana salaada subax ay iimaanay yataaqabuna fiikum malaa'ikatun billayli wa malaa'ikatun binnahar ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر وحكول ميان ملائكة صلاة الصبح هي صلاة العصر فيعرج الذين باتوا فيكم وحفول يكوى حلقه إلي نحن فيسألهم إلهي ويدين يا وهو أعلم به بكم أصبح إذا كنت أقول ويدين يا كيف تركتم عبادي بل ويدين يا سيداب أدوامده إذا قصوا تكتان ملايك تيدي أي أشخاص ذي قدنا يان وحليين أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون قال ذي التمد وحليين أنا وحانوني مذا أيها صلاة كجرة كوي كتغنا وحليين وحان كتغنا أيها صلاة كجرة شهادة وهم الله مرخاتي فورا يضدك صلاة اللازمي جماعة عصر إيوه يا صبح والنبي يقول من صلى البردين دخل الجنة لبدا قبو نينكي تكلا جنة قليا البردين والعصر والصبح لبدا صلاة مركوا قيمها صلاة أيلادها يا شرفت يا أجر كالجه لي أو إمارتي دارت عباداتك كلا وانا صوم مره انت قار لو سو فرد يالاي يعني عركا مركي النبي له دهلميي الاسراء والمعراج لو سو فرد يالاي واجباتك كلا اما هنقته صوم اما زكو اما حج كل كلو فرديه لكن صلاه ده وحلو فرد يالاي فوق سبع السماوات قيمه غارو ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل همينك وحكم ذا فتهجد به سوجد أو صلاتك نافلة لك أيضا إيراتك أو واجباتك كان إيرات إنك سأمرك يا نبي ليروا الواجبي لكن هذا يعني أمد لك داي او سوره مزمل بايضا عديسي وطاب عليكم فقره ما تيسر من القران علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يقاتلون في سبيل الله مركز الهي كداي لكن مركي هره ولا ادكاي ومن الليل همينك وحكمده همينك دلم ودا اهن فتهجد به تهجد قوا مركي لا سيخده الله ساقعه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وجوع مركوا يعني هردد كد مركلا ساقعه صلاة صلاة صلاة الليل أما التهجد ومن الليل همينك وحكم إذا فتهجد به سجد للي أو كتك صلاة نافلة لك أيضا الزيادة كوة أوحى الأمر يا نبي قيام الليل بعد المكتوبة صلاة واجب تكذب أنا حديث صحيح أنا وحا كتمت النبي عليه الصلاة والسلام لو ويديي أي صلاة أفضل بعد المكتوبة صلاة يأوفض لبضان صلاة واجب تكذب نبي قل صلاة الليل صلاة هميك لتكذب سيادة لدى ذلك وحا الأمرين رسولك إنه قيام الليل سمايه او مركو سيح ذا كدب سوكعه صلى الله عليه وسلم مسلمين تنسيذوا كلا سنة اتهاي صلاة الليل وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وحال أعمان يددك ونحسنا او ايه سوكع جري مركو سيح ذا كدب نافلة لك يعني اذي خاص كوتهاي او اذي واجب كليا كوتهاي قيام الليل ومدك لكن كما أهان هذه لكم وزيادة عسى أن يبعثك عسى وحمديها أن يبعثك ربك rabbigaaga inuu ku soo saaro ku soo bixiyo maqaman boos mahmudan lagu mahdiyo wixii lagu amray marka waa in ilaahay uu ku soo saarayo qiyaamada maqam iyo darajo iyo boos iyo makaano dadkii hore iyo dadkii dambaba ay kugu amaanaan markii ay maqaamu shafaaca la gaaro oo loo tago nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam oo la amaano ilaa waxba laga rabaa oo la yiraahdo ilaahay baa maaragtay adiga gacantiisa kugu abuuray malaa'igtiisa kugu amray inay lagu sujuudo saasaasaa lagu yeelay ishfac lana ilaa rabbika waa ujeeda waxaan sugannahay dhibaatada ilaahay noo weydii ergo iyo shafaaco markaasuu leeyahay anigu waa dambaabay geed baa la yidhahaa cunin waan cunay oo amarkii baan khilaafay iyadoon ognahay in loo dhaafay qaala rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam taqfir lanaa watarxamnaa lanakurana min alkhaasiriin in loo daayay uma ijtabaahu rabbuhu fataaba calayhi wahadaa yani intuu wacasaa aadamu rabbahu faqawaa uma ijtabaahu rabbuhu rabbika baa markaasuu doortay oo waa laga saamaxay dembigii laakiin weli maskaxdiisu ku jiraa ma iloonin wuxuu ku cudur daartay marka aniga ilaahay baan caasiyey geedii baan cunay dad kale u tag markaasaa loo tegayaa nabiyullaahi ibraahim sidoo kaleasna wuxuu leeyahay aniga maaragtay booskaas ma lihi nabiyullaahi maaragtay nuux nabiyullaahi maaragtay muuse marka dambe nebiga loo imaanay nebi ciise loo yimaado nabiga ugu dambeyntii loo imaanay markaasuu leeyay anaa lahaa anaa iskale taxta alcarshi buu ku sujuudaya ilaahay buu ammaan fara badan ammaanaya markaasaa la leeyahay irfac ra'sak washfac tushafac madaxaaga kor u qaad sujuudda shafeec waa laga aqbalay markaas isagu xaragga ka jarayaa oo bilaabayaa shafaacadii kabacdina ambiyadii kale iyo malaa'igtii iyo dadkii saalixiinta ahay iyo alla subxaanahu watacaala kabacdi dad aan wax badan oo camala samayn oo naarta ku gubta baa laga soo saaray marka maqaaman maxmuudan ta waa taasba dadkii hore iyo dadkii dambaba maqaamkaas waa ku mahadinayaa nabiyullaahi maxamed baa abaal looga hayaa in looga raaxeeyo dhibaatada iyo qoraxda lasoo dhaweeyey iyo dhididka iyo waxa jira shidad casaa an yabcathaka rabbuka rabbigaaga wuxuu mudan yahay inuu kuu soo saaro maqaaman maxmuudan maqaam ay khalaa'iqoo dhan ay kugu mahadiyaan axaadiis badanaa marka ku timid shafaacada oo mutawaatira oo aada u fara badan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu isagu bilaabayo shafeecada shafeecadaasna waa siyaabo kala gedisan bay noqonaysaa oo dad maaragtay ahlulkabaa'ira oo dunuub waaweyn sameeyo la yimid baa laga daynayaa kuwa awal maaragtay darajadooda hooseysay baa kor loo qaadayaa intaba waa imaanaysa labada maqaam marka lagu mahadiyo oo khalaa'iqdoo dhan ay nabiga ku mahadiso ayaa ilaahay maaragtay usoo saaray xadiiskii bukhaari uu wariyey oo aadaanka kadib ducada la akhriyana waxay ishaaraysaa aayaddan oo markii uu qofku maqlo aadaanka waxaa sunnaa inuu yidhaahdo allahuma rabba hadihi dacwa attaama wasalaati alqaa'ima aati muxammadan alwasiila wadaraja aati muxammadan alwasiilata waalfadiila yacni wasiiladu waa darajo iyo maqaam ka hadda la sheegay aati muxammadan alwasiilata waalfadiila wabcathu maqaaman maxmuudan waaka asaa yabcathaka rabbuka maqaaman maxmuudan ilaah usoo bixi maqaam lagu mahadiyo nabiga saasa loogu ducaynaya ilaahu sii darajo iyo fadiilo maqaam lagu mahadiyo oo aada u ballan qaaday oo casaa yabcathaka rabbuka maqaaman maxmuudan ilaahu sii qofkii sidaas yidhaahda nabigu wuxuu yidhi xallat lahu shafaacati yowma alqiyaama xadiiska muslim laa wariyey marka nabiga loo weydiinayaa darajo oo aan isaga moogin cid kale uusan gaarayn وحد النبي عليه الصلاة والسلام كسرنا هذا حديث مسلم أوريي أنا سيد ولد آدم يوم القيامة أنا مارت سيد وأه بقر وأه آدم عروتي صدن وحولي آدم أولادي سي وأول من ينشق عنه القبر قفك وهر يا قبر وخد لاعي ما قدرت لصابي هنا أنا وهر وأول شافع وأول مشفع من شفاعة أنا وهر يا من لقى أقبله شفاعة أنا وهر وحديث مسلم وريي صحيح وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل وحتر هذا نبي محمد ربي يا ربي ربي يا أدخلني إقلي مدخل صدق مال رمع إله إقلي وعروف سرائي المدينة وأخرجني الله إذا صار مخرج صدق مال مارتي رنانا إله إذا صار مكة أي الله إذا صار النبي مدينة نواقري واجعل لي من لدنك أكتاد إله إيال سلطانا حج يدليل نصيرا أو إيقرقار إله إبريا نبي عليه الصلاة والسلام وأولي هاي مركي الأمري إنه هجر هذا ما كتغه وقل ربي أدخلني مدخل صدق ومدينة إله إقالي مال مدخل رنعة تفاصيل كفاصيل تاجر تا قبرك صابعي درامارة مركي لصابعين أيه أخرجني مخرج صدق إسلامارة قبورتي لك صابعي تفاصيل كاسنا واجراء لكن كان أبدي مفسرين تا مركي أتشهدان نبي إن الدلال أما أي مارتي إريان أما أي حران ماشا أي كحبسان با إلهي دوني إنه كب يوسي سهلا أو أي وسوء جيدة إن مارتي وكان أحبحنا محمد كبحدنا مدينة وسي سليم كقاري إلهي مركي ويدي سنة يقول ربي أدخلني إلهي إقالي مدخل صدق ومدينة لقوضة مال رنعة وأخرجني إقبعي مخرج صدق مكة وأرى إلهي وكا أقبالي واجعل لي من لدنك إله أكتاد إيال سلطانا حجئي درسا نصيرا إيقرقارة سلطان هو حجعد بالسيي وكتابك إلهي إيه مارت حدود الله إيه فرائض الله يا دينك إلهي باوح نقونا يا سلطان بو نقونا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أيضا وتهديد يا وعيد قال ذي قريشات مركي النبي عليه الصلاة والسلام أمك قبصدي ku soo laabtay meeshii laga saaray buu wuxuu u yimid markuu soo galay Kacbada 306 sano oo Kacbadii dhex yaala markaas intuu ul soo qaatay Nabigu uu bilaabay inuu ushi ku mudayo asnaamtii asoo akhriyay qul jaa al haqq wa zahaq al baatil in al baatil kana zahuqan حقيبا مارتييمد بادر كنوات ترترمي بادر كوات ترترمي سأسوى معناه قل واحد رادا جاء الحق حقيبا ييمد حق ووح جوكتا وثابدا وأن أغاقي وأن ترمي الحق وثابت بادر كنوات بابايا وداد حورتو كلاس وصوى مرة فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض حقي بادر كلاتين هذه جر هبولا له هكع آخر توابا قل واحد هذا جاء الحق حقي بايمد دينك إلهي توحيدك وزهق الباطل بادر كنواتر ترموا بابا إن الباطل كان زهوقا baadirku wuxuu noqday mid baabaaya oo baadilku xaq markii uu jiro lama loolatami karo bal naqdifu bil haqqi ala al baatil fayadmaghuhu fayda wazaahiqun waxaan ku tuureyna xaqqa baadilka korka uga tuureyna markaasu baabiinaya xaqqi baadilki markaasu baabay oo tirtirmay وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إلهي وأمر يا ونغور رميا كتاب كيسا وكسوة دجية نبي الله محمد وأن بادل قدال كيسا كإيماني حق ربنا كسوة دجية إنو ياهي كتاب قاسو عافمات looga caafimaado quluubta qalbiga shakiga iyo munaafaqnimada shirkiga iyo maarta xaq diidnimada waa shifa wuxuu kala quraanku shifa u yahay jirka laftigiisa binaaadanka caafimaad buu yahay oo quraanka markii la isku akhriyo waa daawo ilaahayna uu sheegay wa nunazzilu wa sadajna min alquraan quraanka xaqiisa ما بان سود الجناه هو أصغ شفاء وأه للمؤمنين ورحمة للمؤمنين نحرسنا وأه لبضبا لكن قال هذا أماها شفاء نحرسنا أماها ننزل من القرآن قرآن كحقي سوحا سود الجناهنا ما هو شفاء ورحمة وحوأ عافمات شفاء وعافمات والله عافمات أيه jirrooyinka qalbiga gala sida shakiga iyo nifaaqa iyo shirkiga iyo baadilka iyo waxaas oo dhan wuxuu kala quraanku caafimaadinayaa dadka jiran jirkooda ayagana caafimaad buu yahay wa raxmatun lilmu'miniin mu'miniintana wuxuu yahay naxariis oo ay waa ku degayaan alaa bidikrillaahi tadma'innu lquluub naxariis buu yahay qalbigoodu ku raaxaysanayo ku istareexayaan xataa waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay ku islaameen markii qur-aankii uu saameeyey oo ay dhageysteen dad gaalaha xataa oo ku islaamay marka qur-aanku wuxuu leeyahay taasiir ka bedelan waxyaalaha kale walaa yaziidu dhaalimiina dhaalimiintana uma kordhinayo qur-aanku ilaa khasaaran caafimaad iyo raxmo midna uma ahan walaa yaziidu dhaalimiina dadka dhaalimiinta kaafiriinta ah uma ziyaadinayo qur-aanku markii ay dhagaystaan oo maqlaan ilaa khasaaran khasaaro iyo maaragtay fogaan iyo beenin iyo kufri aafadoodana marka waa kufrinimadooda qur-aanka ma ahan قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر لغوه هذا علي اسمه كسارا وقرآن كما مغلي كران وقام الدعون إياه وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشروا مرك إله إلا شاقنا ويستكبروا وهو عليهم عمى وكين دلائيهن أولئك ينادون من مكان بعيد waxaan ku soo maray suuratu tawba wa idha ma unzilat suuratun faminhum man yaqulu ayyukum zadat hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatum imana wa hum yastabshirun dadka mu'mininta iman bay kordhinayaan ayat ilahi markay maqlaan wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatum rijsan ila rijsihim qurunkoodi gaalnimada ayaa qurun kale ugu darsamaya وفقان ولا يزيد الظالمين إلا خسارة معنيه قفك مؤمن كامركو مغلق قرآن كامركو انتفاعيا وحفظينيا ودقيسانيا لكن قالكو وحفكما انتفاعيا منا حفظينيا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا أنعمنا إلهي نغور رميا مركا نقصك بن آدنك بن آدن نمديسا إلا قفوا إلى اليوم موجية إن لبض حالها حال الدمار وبرواقي سيئة هي حال الدبنية هي لبض نقصان بكجرته ومركي لون ميانا وعافمات هي حاله هي الرزق هي وحلسية طاعة الله هي شكر جادي هي عبادتي وكفقان markii dhibaato ay ku dhacdana oo qosanaya kana yahay dabeecadiisa falama kashafna anhu durruhu marra ka an lam yad'una ila durrin masahu saw husum marin kullam yasa salaq laynaya falama najakum ila albarri a'radtum wasamar markii laga soo badbaadiyay badi iyo dhibaatadii ku jirtay ماشي الرئيس الشكري وأكجي سنة أعرضته وعلى الرئيس أن ضدك مؤمنين تعيوكم مجران وإذا أذقناه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا صالحات وصل الرئيس لكن ضدك كلا نعماء دي للإنسية ودباتك الدنبيسة تابطي وعلى ذهب السيئات عني حمانتي واتقتي أبارتي ولادي إهدن جردي واتقين إنه لفرح فخور وفرح يا كبر وأنا فعني لكن ذاتك مؤمنين تأهل الذين أمنوا وعملوا صالحات أيوكم أجرا أولئك اللهم مغفرة وأجر كبير سورة هودة مزمر وإذا أنعمنا هذا النعمين وبرواقين على الإنسان جنسك بن آدم أعرض وجيسنا يا نعمة شكر جادي بك جيسنا يا وناء وفقين يا بجانبه لن عسنا وفقين يا وكبر دراد بك كل جيسنا يا لن عسنا لا بيا ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله إذا أنعمنا على الإنسان بن آدم كهدان النعمين والله برواقية محوالة لسية أما عافماد لسية أما الرزق إيا قرقار إيا وحكسل لسية ودون يمركو قاره أعرض وكجيسنا يا شكري نعمة داس وناء وحفقين يا بجانبه لن عيسى وإذا مسته الشر بلا يهدي كل عضو عافماد دره جره كل عضو وفخريه walaad baa qabsatay dhibaato haysa kaama ya uusan wuxuu noqonayaa mid uustay yas oo qosan maaris ilaahay oo qosan wa ataabay wa idaa masahu sharru sharra di ay taabato kaama ya uusan wuxuu noqonayaa mid uustay qul wa hatrada kullun wa mid kasta oo idi kamida يعمل شقينا على شاكلته على حالته على قصده على نيته وكشقينا أفضل با ودوك سعداء وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وصامرنا سورة هود ضدك ما ارتعان رمين حق وحكتر هذا اعملوا على مكانتكم مكانه وشاكره هذه على طريق ناس إيو بعدين كسوع ذا إن عامله أنا وركانا كسوع رأينا وانتظروا إن منتظروا سكتة إيما هذا ضعه أنا وراه سكتة قل واحد هذا كل متكستا وكيف عناي كيف حماي يعمل على شاكلته وحوك عمل فليا يعني طريق ديسة إيا نيديسة إيا قصد كيسة وتهديد مركب مشركين تا إيا وعيد لا هنددي فربكم أعلم فبقنا إياكو أقوام بذن بمن هو متك أهدا هنون بذن سبيلا ودد لبدا قيبا أو شقين إيسا مدولبا إلهي لكو أقوام بذن فربكم أعلم فبقنا كو أقوام بذن بمن أحد هو أصغ أهدى هنون بدل سبيلا حق ودد منا أنقم يا مسلمين تا ومنكم سأليك قال أفضل بمرك عمل كسوى الوحب على مرينة هذا شرية هذا خيرية لبضب إلا هنا وحك قرصان مجرع مركن والبا شقدي سهوته إلا إبا مارتي كرصار الدونة. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعليا النبي يا الله سعدي مال مدينة كمدة خرارة أما مال بارعة أصبح عكسانا يا قل قال يهودا أي صام مري مركز قاركود قارك كلوح كير آدم سلوه عن الروح روح ويدية قاروح إير آدم ما يهوي ديني ناس كداية وهوي دين مركز دمبة مركز إير آدم نبي محمد الروح محوية هاي نبي مركز كالسعودي إلا وحي عبد الله بن مسعود عن أمري إلا وحيوني مركز أيضا سودكتي. ويسألونك عن الروح وحي كويدين يا نبي محمد أما يهود عن نغطة صاو نزولك أما غفك عن نغطة مشركين إذا استوى عن نغطة الروح محوية هاي بل سويدية قل وحات رياضة الروح من أمر ربي روح ذو وأمرك ربي إلهي أمر كيسة وهي وما أوتيتم من العلم لا يدي من السين علمك حق يسا إلا قليلا وحير بالإنسية وعلمك على مرك الله فيري وحير بالذي كسين قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا يعني وحير خضر مركي ونبي الله موسى دون تصور الرائع ودون تقر كيدي اما قيس كيدي وحا كسو الدقاء شمريا مركز قفورك الجالية بدأ مركز كيري انا يا علمي موسى ويا انا يا عدق علمي مركي الله فيري علمي على وعلمي دي عشان مرتاز كفورك بدأ درتي ما حكا سوى قادس أبدأ سوي وما أوتيت من العلم إلا قليلا مركواسيس روحي كوي دين أيام روح دين إلا بيتك نجرى أما هنغضو أما وحكا لهنغضو وحبا ليريبا اتقال مالا لما شيء كره قل الروح من أمر ربي بلا وجود روح ذو أمرك ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا علم جنا الذي كمسين إلا وحي رموقي آذنه روح أمرك وحد فسرين ملك كان حتى نوجر لما أقل قف كادا نوالاي أو حركيسا قلف إدلاء كهري أو وحد بغدقاء يمنا اللهين حقا وحي كبحيان كجري قفكي وحركة سجيفة وحبك الأوغين مكلا تارتنا سوكا عي حقا الأوغين من ما يقال وحبضنا مكا على العقون وعلمك الله ونتسينا يا ود ربي كردنا كمذا ومن آياته منامكم بالليل والنهار كردنا أو جديد وضطق هرديان حقا الأوغين قفكا هدى كل فدية وقفكي كالتاقة عركز ومن لو يمد يبقى استاري واستارتي لم يخال من لو يمد يوحتارتي يمال مارتي وحبس عضان قبل موت وآية تصنع سأود الرباني سبحانه وتعالى ولو شئنا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلهي وحشيغة يعني عمتي سيفضل يسوين ونبي عليه الصلاة والسلام ilaahay uu ku manadeystay quraankan loo waxyooday oo mucjisaadka nabiga ugu muhiimsan oo waliba ila qiyaam saaca mucjisa joogta ah anbiyaada kale mucjisaadkoodu waa baabi'i jireen markaas bay ku ekeen laakiin mucjisada nabiga ila qiyaam saaca waa jirtaa quraankan wax la iimaan kara ilaa hadda ma jiraan aayad kamid ma jirto wala in shiina hadii aan doono la nadhabanna waxaan qaadanayna la tagayna billadi awhayna ilayka quraanka aan ku waxyoonay hadaan rabno ilaahay wuxuu ka qaadanayna thumma la tajidu laka ma helaysid bii quraankii calayna korkeena wakiilan wax maarta nooka wakaalo qaata maarkiis wala in shiina hadii aan doono la nadhabanna waxaan qaadanayna la tagayna billadi awhayna ilayka quraanka aan ku waxyoonay baa qalbigaaga laga saaraya laga bixinaya thumma la tajidu laka bihi ma helaysid markaa kadib calayna anaga dusheena wakiilan wax maarata wakiil ah oo wax naga qaban kara ma jira oo dhahay maxaa saas loo yeelay maxaa looga qaatay ma jirto قل إن جئت إلا رحمة من ربك إلا أن حريص حق ربي أموغي إن فضله إلى الدق ديسا كان وحو هذا فضل قاسو عليك دوش هذا كبيرا متكوي إلى وحو كسيي أو برواق ضع أو قرآن كان أهرأي إيا الرسالة اللفتقية دو النعمك لا إذن وقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي رفتيه الرسالة والنعمة كلاو إلا رحمة من ربك نحريس حق ربي أموغية إذ أنك وحنا وكيل كون وكرت ماله إن فضله إله ديق ديسا كان عليك كبيرا دوشا متكوين بين نقطي نعمة داس قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وعلى برار الجن يا شرفت قرآن كان أوليه وهذه جن يا إنس يا كلمان وهي سوافقان إن إليه مارين وح قرآن كلمد لما إيمان كرام حتى هذا اسمه كلمة يعني جنيس قرآن كان وكلا لما إيمان كران من أعوذي كران من أعوذي كران وأنا تحدي إلهي أسميه إن سورة أما طبعاً سورة دا. أما قرآن كيوان مثل والبا إلا إيمان وآيان حتى سورة آية لما إيمان كران وقال لك الشيء قال لك بلاد انتمال اسمه حرام أين إرادين وحبان فكرين وهذا يسوع صار وح مارتي عن ترى بغشة فالخابزات وخبزا وح لمدة وضطك وقصلة قل وحات رادا الله إن اجتمعت الإنس إنس وهذا كلمان والجن جن قناء كلمه على أن يأتوا إن إليه مالين بمثل هذا القرآن قرآن كان وكلا لا يأتون بمثله أصبع كلا لما إيمان كران ولو كان بعضهم قاركوذ هبان نقض جنيه إنسي لبعض قارك كلا ظهيرا كوهو قرقارا أو كالما يومعين الله ما هو ذكرا قل نعم حمد وحكوتر هذا لئن اجتمعت الإنس والجن جنيه إنسي هذا كلمان على أن يأتوا إن إليه مالين بمثل هذا القرآن قرآن كان وكلا وفصاح هذا أوليه هي بلاغتها هي قصص او كهدليو او يعني فوق وحا دمبو كهدليو او غيب كا او جنه يا نار يا حساب يا قيامه وحا سو كله لا ياتور بمثله الا سلا ايمان كريم ولو كان بعضهم قاركود هبا نقدو جني انسي لبعض قارك كلا ظهيرا مد غرغار او كلمة هبا نقدو لما ايمان كران مستحيل وحلا أودي كرمها وح كلام كبني آدم كأم بشر كشبها معها قرآنك وكلام الخالق او وحلمدا اما مارته ودغما يسجرم لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فابى اكثر الناس الا كفورا ولقد صرفنا وحاص عديني للناس ذاتك في هذا القران قران كان دحديسه وحن او عديني من كل مثل تصال يا مهما دمان وان وعديني فابى واديدي اكثر الناس dadka badidooda ila kufuran taalnimo iyo juxudnimo moogi wax kale wa diideen wala kari wa walaqad sarrafna linnaasi dadka waxaan u cadeynay sarrafna yaani waan gadgadinay bayanna wa wadahna lahumul haqa wa sharahnahu wa basadnahu hujjoyinka iyo adillada عدعد وقادع وحقينيسا وعديني في هذا القرآن قرآن كان لحيسا وعديني ذاتك من كل مثال تصالئي مهما قمانتود فأبا أكثر الناس ذاتك بديد وذواء الديدين إلا كفورا قال لما يديد ما موقيه كل وديدين وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون أو وأنا قيب بضم أيضا وحشي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رؤسادي قريش ملاحظوذي إن كل من كعبدا أكتاد أو يكون يرادان نبي الله محمد هنالغو أخبار ديرو نالغو كانو وإلا هادلان وإلا الدادان إلا أي رادان وأحضر دارينا مركي أي أؤييمد أو أي لا هادلان وحكو يرادان إن أشراف قومك قد اجتمعوا ليكلموك قوم كاغدتك وضياشة وآهاي وحيو كل من إنه كل أحد الله مركز سيدك دقى نبي ويمي وكان حريصا على رشدهم إنه هنونان وكد ذالي نبي ويحق قاتان مركز كويرا ذن يا محمد إنا والله لا نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك لقد شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة وإرادا إلهي من قدرنا أن نقول مؤغنين عرب كمذا وصوق لي قوم كيسة وحالي أقوم كصوق لي معايا الآباء يالكبا عايضي دين كيه يستيرنا واعي بيسي عقلي قودينا دبال لما يستفيد لما كحكمتي صفات الأحلام كما عدودنا واكلا قيسي وليابيس ناقيا من كيدي فإن كنت إنما جئت بهذا لتطلب مالا جعلنا لك من أموالنا ما تكور به أكثرنا مالا هذا ربتد ووحنا أسمين يسيد إنا حول الرادي نيسيد وحان كوية لنا ننك نوح حول بدن بكاليه وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا هذا شرف إيه بغر تغير ارتدنا ودل بيسيدنا وحان كان لنا بغر وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تابعا من الجن هذه وحاءات كو إيمانا إيهين جني أولو داري بدلنا أموالنا في طلب الدب حولنا نقول بإننا نختار كل رادينا حتى نبرئك منه أو نعذر فيك إلا أكبك ساتي أما نلعو دار الإرادة وكأين آلين حوك غبوائيا ولكن الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ما تقولوا وحا عليه هنا انا قوله مره ما لي شرف اذا كمره يا بقرتي ما والني ما جئتكم اطلب اموالكم ولا شرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني اليكم رسولا انا اريدكم ايماننا حوالي كراديو اما شرف اما ملكي لكن الله بعث صدر يا رسول الله فان تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والاخره هذا دغ اقبشان وحا ان ديلايمك نصيبكنا الدنيا اخر ونقنيا وان تردوه علي اصبروا لامر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم وذل قادنا الى الا نكلا ساره فقالوا يا محمد ان كنت غير قابل منا ما عرضنا فقد علمت انه ليس احد من الناس اضيق بلادا واشد عيشا منا فسل ربك يسير لنا هذه الجبال ويجري لنا انهارا ويبعث من مضى من ابائنا حتى نسالهم احق ما تقول وقدين هوشي وإيرادين هداد النقاء أقبلين وحان خوصة بندقني وحان أبتهي قفنا ضدك كم ذا إنو سنقاء بلاد عليل النقاءين قفنا نرى الأذى إنو سجرين وصحرا هنا لنهاي ربنا هو يدي إنو نوع سعود سيبورها وبيال مغا جاحو ضدك لنتقى بيال كنين صوى سارو أن ويدينا وحا شيء سبلين حقيه وسله أن يجعل لك جنانا وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة تغنيك عنا إلهي ويديس إنو كويا لبارا يا كيد يا سراء ذهب يا قلل أنا ينهيك هذا مركز أيضا سؤال دكتور الله هاي قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا انت قصص كما حول اخرين هنا بل ان وحبو دريمه او اي عداته وحا اي ويديستير مركا لح شيء بين نبي كدل بير او اي كدل ايان معجزه اي كرباه متى كوباد وقالوا وحي رادين لن نؤمن لك كوما الرومين انه وحا اشيك ايسد حتى تفجر لنا الى ادنوغد الله ايسد من الأرض للك ينبوعا إلى الصعدة وبيع وبيع القلقل إلى أحنا وصل سارتين كما الربعين وقالوا إرادة لن نؤمن لك كما الربعين إن الرسالة أشياء جيسد دينك الله تمد حتى تفجر لنا إلى أن نقد الله عيسد من الأرض للك ينبوعا وإلى الصعدة إلى الصعدة بيع القلقل مد اللباد أو يكون لك أما إنه كون نقضه كو أهاده جنة بارة من نخيل جيدة تمرة وعنب عنب فتفجر الأنهار وبي الأرض برقسد خلالها نحد وذا بارها تفجيرا برقد وإن أمارة نوصة ميساء أسندوين يبارة أو تمر إيا عنب أو نحد وذا نعي بيكو صعدا أو تكون لك إن يكون أهات جنة بير من نخيل وعنب نخيل وقيدة تمرة إيا عنب فتفجر الأنهار وميالات برقي سيد ودلاع سيد خلالها بيرها تحدود تفجيرا برقي مدى سدحات أو تسقد السماء أما السمد إنا سور ريدت كما زعمت سلا شاغتي علينا دشانا كسفن قبل اكسرين عد انا كسو جرت او تاتي بالله اما ادلت مادد الله والملائكه يا ملائكه قبيلا انه اجدنا او عيان كفول كفولنا وعرب او تسقط السماء كما زعمت اما وانا تسور ريديت سمادا كما زعمت سلا شاغتي او نو بلان قاداي qiyaamada inay dilaacayso samadu oo ku dhahay allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indika fa andir alayna hijaratan min as-samaa aw itina bi'adhabin aleem asqid alayna kisafan min as-samaa in kunta min as-sadiqin suratu shu'ara qawm shu'ayb ay waydiisteen sidaas kala wa aw tusqid as-samaa kama za'amta alayna sida sheegatay kisafan gaballo aw ta'tiya billahi ama ilahi inna no keentid wal malaa'ikati ya malaa'ikata qabilan ayyan inna no tus kafol kafol ish inaan saarno walaw annana nazzalna ilayhim al malaa'ikata wa kallamahum al mauta wa hasharna alayhim kull shay'in qubulan ma kanu yu'minu ma yasrun ayya ilahi no sheegan aw yakuna laka baytun midaka la waxay tahay inaad guri yaratid min zukhrufin oo dahab ah aw tarqa fi samaa'i ama samada wa ina fuushid annahu ku jeedna walan nu'mina liruqiyika fulitaankaagana ma rumaynayno hatta tunzila alayna ama tunzila alayna ila dushana ku soo dajisid kitaban naqra'uhu kitaban akhrinayn oo ay ku qoran tahay yaani fulan yaani kitab kan xagga rabbiga ka yimi maarta waa nabi maxamed loo soo dajiyay waa kaasa si kala mar aw yakuna laka baytun ama guri waa inaad yeelatid min zukhrufin oo dahab ah aw tarqa fi samaa ama samada waa inaad fuushid walan nu'mina liruqiyik hatta furida afuushid kuma rumaynayno hatta tunazzila alayna ila annahu soo dajisid kitaban naqra'uhu kitab an akhrino oo ay ku qoran tahay yaani hada kitabun min allahi li fulan ibn fulan oo maqanaya marka adiga markaati qul waxa tiraada subhana rabbi rabbiga ila hufan abla nuqsan iyo xumaan oo dhan ka hufan waxa ay sheegayaan dhan ay daldalayaan ka hufan hal kuntum yaan aha ilaa bashara rasuula bashar rasuula soo diraaha bis anu ilaah miihi mucjizaadka keena waxa ay weydiinayaan waa mucjizaad ay leeyihin waxaa samee cirkii maaratay gobolka keen guri saasa beer maaratay saasa samayso biyo maaratay allah ka keen qul subxaana rabbi rabbigaybaa ceeb laa hufan oo inaan maaratay hortiisa asaga saldanadiisa iyo mulkigiisa inaan iraado waxaasan la imaanaya hal kuntum yaan ahay ilaa basharan bashar bini aadan maogiya rasuulan oo la soo diray aniga waxbaa la ii soo diray inaan gaarsiiyo risaalada bas waana sameeyey waxaan maaratay amarkiina ilaahay baa maarkay haduu rabo wax keenaya haduu rabana idiin diid وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا وما منع الناس ذاتك كما منع أن يؤمنوا إن الرميان ذاتك بديدود إن الرميان الرسول إله الراعان إذ جاءهم الهدى هنوكم مركوا أجيبت وحكا لو كور استاقوا كما منع يمجران إلا أن قالوا إن هذا الموقية أبعث الله ما إله با صادري بشرا بن آدم رسولا لصادري يعني وحي إنكران الديدين أو إكدك دقين بشر رسولا إن إنكران أكار للناس عجبا أنا وحينا إلى رجل منهم ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسولهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا مباشرة نهنونين ايه أن نؤمن لبشرين مثلنا وقوم ما لنا عابدون قولك الساسيت إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تسدونا مالك هذه الجروح الديدنا ايه بشر إله رسول كالدقاي ما يقع ايه دارتي إله دارتي وما منع الناس ذاتك كما منع أن يؤمنوا إن الرميان والرسول الشيء أي راعان الرميان إذ جاءهم الهدى هنوك مركو يمد إلا وحك لما هين أن قالوا إن إرادة الموقية أبعث الله ألم يصابح يصادري بشرا بن آدم رسولا على صادري قل وحاترا لو كان في الأرض قل كدعا لها ين ملائكة الملائك يمشون سعرية مطمئنين اسكدقن إلا ملائكة هذا مدقن لك مرة سمدي آدم مرة شغدي الله دري قبتان لكن آدم هو لك قصة عذاب دقية هنا ملائكة الله كما دوشا هذه تشكل نوا سمين كران وإنس بدلان وبشر اسكدقان ويأوذي كران لكن أيها الله ما تلقرين إن لك الجوغة سمد إجران قل وحترا لو كان في الأرض قل كادو أهان لهاي ملائكة الملائكة يمشون سعانية مطمئنين أدقن لنزلنا عليهم وحنسوا الدجلهين كركودة من السماء حق سرع وحنكسوا الدجلهين ملكا ملك رسول الله صدري لكن الله يمتل أقلين قل كادو سعدان أو أدقن سيد أذكوا أدقن تي لنزلنا عليهم وحنكسوا الدجلهين من السماء ملكا رسولا ملك رسول آه لكن جنسك بن عادك إلهي أترق علي و بطقو حيين لسدر جننا جننا الله دري إنسكنا إنسك الله دري ملائك تمارتي أيضو وحبا لو وحي قال ليس إيبا لكن ملائك الله مصدرين بن عادك أيضو مارتي وحوشي أغان أما أي مارتي رسول النقضان والله أعلم.